أدعية. ديننا ما ترك شيء أبدا، والنبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء ينفعنا في ديننا أو دنيانا يقربنا إلى الله والدار الآخرة إلا بينه وأرشدنا، ولا شيء يضرنا في ديننا أو دنيانا أو يبعدنا عن الله أو يدخلنا النار إلا بينه وحذرنا أبدا. ما علينا إلا أن نقرأ ونعمل كل شيء، إذا أردت أن تأكل تشرب تلبس تطأ زوجتك كل شيء فيه أدعية ولله الحمد، المهم نقولها من إيمان وصدق، نكون يعني نعملها بإيمان وصدق وثقة بالله. يقول السائل: هل يجوز الوقوف عن يسار الإمام عند الضرورة؟ عند الضرورة يجوز يعني، لكن من أين تأتي الضرورة إلا إذا كان فيه واحد ثاني، أما إذا كان في مكان ستقف أنت عن يساره فقط فمعناه أنه هو يزحف عن اليسار ويجعلك عن اليمين، فما فيه يعني شيء يجعل الأمر ضرورة إلا إذا كانوا اثنين فأكثر يعني المأمومين، وهذا قلنا أنه لا بأس إذا كانوا اثنين فأكثر يصير بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره كما ذكر في جابر وجبار. نعم. يقول السائل: في ليلة العرس عندما يصلي الرجل بزوجته ركعتين كما هي السنة، يقول هل تصلي زوجته خلفه أم عن يمينه؟ على كل حال ليلة العرس ولا غيره المرأة لا تكون مع الرجل تصافه مهما كانت أمه لو زوجته وبنته أخته، لا بد أن تكون خلفه وفي أي وقت كان في عرس ولا غيره، المرأة ما تكون مصافة للرجل مهما كان موقفه منها يعني قربه منها محرما لها أو غير محرم فإنها لا تكون مصافة له. يقول السائل: أنه خرج زوجته من بيته عندما ذهب للعلاج واستمر مكوثه في المستشفى شهرين، وكانت في هذه الفترة تخرج إلى السوق من غير إذنه، وحجتها في ذلك حجة أهلها أنها وما دامت في بيت والديها فهي في حكمه، فما مدى صحة ذلك؟ على كل حال هو التحذير جاء من أن تخرج من بيته إلا بإذنه، وأنها إذا خرجت من بيته بغير إذنه فإن الملائكة تلعنه حتى ترجع، أما كونها تخرج من بيت أهلها فلا يستبعد أن يكون أيضا إذا كان لا يرضى بذلك فإن الحكم يكون كما هو أيضا ما دام أنه قد منعها وحذرها من الخروج من البيت إلا بإذنه أو للضرورة، فعلى كل حال الأولى لها ألا تخرج حتى تسلم من الإثم، ولو عندها في ذلك شبهة أو شك أو تعلل بأنها بحكم والديها، لكن ما جلس في بيت والديها إلا للحاجة للعلاج، والواجب أنها ما تخرج إلا إذا أذن لها، هذا هو الأفضل والأولى. يقول السائل: ما صلى في بيته ثم جاء إلى الجماعة مسبوقا فبذلك يصلي نافلة، يقول هل يكتفي بالركعتين أم يتم الصلاة التي صلاها مع الإمام؟ إذا جلس الإمام وسلم فتسلم معه، إلا إذا كان باقي وحده مثلا صليت ثلاث فتقوم وتتم الرابعة، فالصلاة اللي دخلت بها تتمها لا تسلم وهي ناقصة. يقول السائل: نحن نسافر دائما ونقصر الصلاة ونجمعها، فمثلا صلاة المغرب والعشاء نصليها في وقت العشاء، يقول هل نصلي العشاء أولا أو المغرب قصرا وجمعا؟ هذا عجيب. لا، على كل حال من جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فإن الترتيب واجب، الظهر أول ثم العصر، المغرب أول ثم العشاء، سواء قدمته أو أخرته، يعني سواء أخرت المغرب إلى العشاء أو أخرت الظهر إلى العصر فإن الترتيب واجب، الظهر أول ثم العصر، المغرب أول ثم العشاء. هل تقصر المغرب؟ لا المغرب ما تقصر، ما قال فيها أحد، المغرب والفجر ما فيها قصر. يقول هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر وصلى في وقت المغرب في أحد المعارك؟ نعم، ما في هذا من شك. في غزوة الأحزاب جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، والله ما كنت أن أصليها حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها حتى الآن. فأمر المؤذن فأذن، ثم صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام. وقال في هذا يدعو على المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا. وهذا قبل فرض صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف غزوة الأحزاب. وأما بعد ذلك لما شرعت صلاة الخوف انحلت المشكلة، فلا تؤخر الصلاة بل تصلى على حسب الحال وعلى حسب الصور التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف. يقول السائل: ورد في كتاب الشمائل المحمدية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرب بحمرة، في رواية أخرى ذكرت أنه كان أسمر البشرة، فأي الروايتين صحيحة؟ العلم عند الله، لكن الظاهر أن الأولى هي الأصح. يقول السائل: هل هناك علة في إباحة الزواج من الكتابيات؟ وهل المرأة اليهودية والنصرانية في هذا الزمان تعد من الكتابيات المقصودات في الآية؟ على كل حال، ما دام أنه يقول أنه يهودي أو نصاري فهو من أهل الكتاب، بغض النظر عن كونه يطبق الكتاب وما يطبقه. ما دام أنه يدعي أنه من أهل الكتاب فالحكم قائم. وهذا على كل حال، ما دام أنه جاز في الشرع وثبت في الآية، وإلا من المعلوم أنه ما دام أنه ينبغي أن تبحث عن المسلمة الصالحة المستقيمة وهي مسلمة، فمن باب الأولى ألا تحرص على أن تتزوج يهودية أو نصرانية. لكن ربما يضطر الإنسان إلى ذلك كمن يسافر ويطول مكثه ويخاف على نفسه، فكونه يتزوج ما دام إن الله شرع ذلك وأباحه ففي هذا حل المشكلة إن شاء الله. أما اختيارا وتفضيلا فما أظن مسلما يخاف الله ويتقيه ويفضل أن يتزوج بيهودية ونصرانية، ما دام أنه يجب عليه أن يبحث عن المسلمة الصالحة ويفضلها على المسلمة التي أقل صلاح. اظفر بذات الدين تربت يدك. يقول السائل: هل يجوز الإحرام بنعل فيه خيط؟ نعم، إذا كان نعل وليس بخف، يعني ما يسمونه الجزمة، هو فالنعلين يجوز أن يحرم بها ولو كان بها خيط. يقول السائل: هل على الرجل الذي جامع زوجته ولم يقذف هل عليه غسل؟ نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل وإن لم ينزل. أما في الاحتلام، لو رأى الإنسان أنه احتلم، رأى أنه جامع ولكن له لما يستيقظ ما وجد شيئا، ما وجد في ثيابه أثر الاحتلام، لا رطب ولا يابس، فهذا ليس عليه غسل. والعكس بالعكس، لو رأى أثر الماء في ثيابه لما استيقظ من نومه فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يذكر احتلاما. أما في الجماع فمتى التقى الختانان وجب الغسل. ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام: أولا لبس المخيط للرجل وتغطية رأسه، ولبس النقاب للمرأة، ولبس القفازين، لكنها تغطي وجهها بخمار تسبله إذا كان حولها رجال، وكذلك لبس المخيط للرجل، وتقليم الأظافر، وأخذ شيء من الشعر والطيب سواء عطوره أو غيره، وقتل الصيد أو تنفيره، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.